إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم بإذن الله تعالى نبتدئ ما يتعلق بشرح الأصول الثلاثة وأدلتها، وهي رسالة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. الصوت لو سمحتم، الصوت ليس منفعش بأي حل من الأحوال، يبتدئ المجلس ونقعد ننبه على الصوت، ده لا يليق أبدا بالمجلس ولا حرمته، هذه مسألة ما ينفعش فيها الكلام ده إطلاقا. وقبل أن أبدأ بالنسبة لموضوع ما طلب من بحث فيما يتعلق ببحث ملخص للمحاضرات السابقة المتعلقة بماهية العقيدة وأهميتها، هذا البحث موعد تسليم يوم الخميس، يوم الجمعة القادم، وآخر موعد الجمعة التي تليها، يعني يبتدئ التسلم، يعني اللي هي معه بحث ما يقدموش اليوم، لأنه الاستلام حيكون الجمعة القادمة، والموعد الأخير الجمعة التي تليها، وده أول جهد بالنسبة لطلبة المدرسة. نبتدئ بإذن الله تعالى وتوفيقه، ونستفتح بالله بحمد الله عز وجل مستعينين به في الدرس الأول من هذه السلسلة المتعلقة بشرح الأصول الثلاثة وأدلتها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. فنقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا شرح لرسالة الأصول الثلاثة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وقبل أن أبدأ في متن الرسالة وبيان مضمونها، لابد من كما جرى العرف عند دراسة أي مكتوب أن يتعرف على ولو بنبذة يسيرة على من كتب هذه الرسالة. فمن باب التعرف على صاحب هذه الرسالة رحمه الله، أقرأ معكم أو أتناول معكم أو أذكركم بنبذة من ترجمته رحمه الله. فبعد الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول: ولد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في بلدة العيينية في نجد سنة 1115 هجريا، ونشأ في حجر والده، وكان والده القاضي. ده كلام هتكتبه عندك، ده كلام هتكتبه عندك، بمعنى انك انت تلقط من الكلام وتلخص، يعني انت تركز كده وتلقط مولده كذا نشأته كذا، ولو في ايه يعني كلمة في كلمتين في كل سطر. نشأ في حجر والده، وكان والده القاضي في البلد، وكان عالم ومدرس على الطريقة القديمة في البيوت، يعني كان التدريس في سابق العصور انه يجتمع اهل الطلب على من يعلمهم في احد بيوت الطالبين. نشأ هذا الشاب نشأة عجيبة، حيث حفظ القرآن قبل العاشرة من عمره، وبلغ الاحتلام قبل 12 من عمره، يعني صار رجلا مبكرا. ويأتي والده انه في هذه السنة رأى انه اهل بان يصلي بالناس فقدمه لكي يصلي، يعني معنى ذلك انه قدمه للامامة وهو في سن حديث، وهو ابن 12 من العمر. وفي هذه السنة زوجه، في هذه السنة يعني الشيخ تزوج وهو ابن 12 سنة. وعكف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وهو شاب صغير في هذا السن على الدراسة مع والده، فعكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واستفاد منها كثيرا، لأن الله أعطاه من الذكاء مما وصفه المترجمون له، يعني مما وصفه الذين عرفوه وترجموا له وذكروا ما يتعلق ببعض حياته، ذكروا له كيف كان له طرق غريبة وعجيبة وفذة في قوى الحفظ، يعني كان نابغ من حيث قوى الحفظ، ذكي فطن، عكف في طفولته على هذه الكتب. يعني انظر واحد عنده 12 سنة يعكف على كتب ابن تيمية وابن القيم التي يعجز ان يعكف عليها الكبار. هذا بالاضافة الى ما كان يدرسه مع والده في الفقه على مذهب الامام احمد، ولذلك تجد ان معظم ما يتعلق بذكر الفقهيات في كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سائر مصنفاته تجده مرجعه الى الايه، الى الفقه الحنبلي. ثم تاقت نفسه، مين اللي بيرغي من النساء اللي بيرغي دول؟ مين اللي بترغي من النساء دي؟ ها؟ ها؟ لا ده هنا المحاضرة، هنا مش هنا. طيب المهم بس مبقاش في رغي من النساء. فكان له من قوى الحفظ والذكاء والفطنة في طفولته رحمه الله، حتى انه عكف على هذه الكتب مع ما يدرس على والده في الفقه على مذهب الامام احمد، ثم تاقت نفسه رحمه الله ليرحل في طلب العلم، لانه استفاد من هذه الكتب ورأى ان البينة التي يعيش فيها بينة جاهلية صرفة، معذرة، ان البيئة التي يعيش فيها بيئة جاهلية صرفة، يعني لما قرأ في هذه الكتب لفت نظره الى ان هذه البيئة التي يحيا فيها فيها كثير من الجاهليات التي ينبغي ان يتنزه عنها، فاراد ان يرحل لطلب العلم والاستزادة بالرغم من حداثة سنه. فاستنكرت نفسه هذه الجاهلية، لكنه كتمها في نفسه ولم يتكلم، لأنه في نظر الناس طفل لا يليق به الإنكار ولا يستحق أن يقصد به وليس له مقام بين الناس. رحلته في طلب العلم، أراد أن يرحل رحمه الله في طلب العلم كأن الله يريد سبحانه وتعالى أن يهيئه وأن يجعله لمقام معين، فأراد أن يطلعه على كثير من البلدان المجاورة ليرى أن الجاهلية عمت وليست هي في قريته أو في مكانه فقط. فخرج حاجا، فحج ثم جاء إلى المدينة ومكث في المدينة لطلب العلم، وقيد الله له بعض العلماء من علماء الحديث كالشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف آل السيف، وأحبه هذا الشيخ كثيرا لما فيه من الذكاء ولما فيه من الاهتمام. طبعا انا عايزك تركز ان انظر كيف بدأت رحلته، ها، من سن 12 او قبلها، حفظ القرآن في 10 سنين، ثم اتم الله عليه النعمة بتمامه، ثم تلقى العلم من هذا السن ثم زوجه ابوه وهو ابن اثنتي عشرة سنة، عكف من هذا السن على كتب من قيم تيمية، ثم فقد نفسه ان يرحل ليطلب العلم مع الرغم من انه لم يكن في نظر الناس الا طفل. لكن عشان يعني هذا يجسد لك كيف يمكن ان يبلغ الانسان في طلب العلم. لا يبلغ الانسان في طلب العلم الا بالعزم، وليس بالسن، وليس بالملكات النفسية، وليس بقوة البنية، انما بالعزم. فحباه الله عز وجل بشيء من الذكاء وقوة الحفظ والنبوغ، فقابل هذا الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف آل السيف، وكان من علماء الحديث، واحبه الشيخ آل السيف احب محمد بن عبد الوهاب الصبي لما فيه من الذكاء ولما فيه من الاهتمام بشؤون المسلمين والاصلاح واعداد نفسه للاصلاح، وقدمه اي الشيخ آل السيف قدمه لبعض المدرسين في المسجد النبوي كالشيخ محمد حياة السندي، وهو من مشاهير العلماء الذين يعتبرون بقية السلف، الشيخ محمد حياة السندي والشيخ العجولي والشيخ الإحسائي. وركز الشيخ على علوم الحديث، ركز الشيخ اللي هو محمد بن عبد الوهاب على علوم الحديث، درس الكتب الصحاح ودرس كتب الإمام الشافعي ودرس كثيرا، وكان في نفسه بعض التضايق عندما يرى ما يفعله بعض الناس عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي عند قبره. طبعا في الفترة اللي هو كان فيها دي لم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المسجد، الآن مع توسعة المسجد وإعادة بنائه أدخلوا القبر داخل المسجد، لكن في هذه الفترة لم يكن، لكن كان بجواره، لأن المسجد، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجرة التي كان يحيى فيها مع عائشة رضي الله عنها، فلما مات دفن في هذه الحجرة، كانت هذه الحجرة تفتح على المسجد. فكان بيتضايق، كان رحمه الله يتضايق وفي هذا السن بعد إقباله على العلم، وبعدما تعلم أو تشرب كثيرا من كتب ابن تيمية وابن القيم، كان يتألم ألما شديدا مما يراه، مما يفعله بعض الناس عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. وكثيرا ما يقول للمشايخ ايش هذا يا شيخ، من باب الاستفهام ايه اللي بيحصل ده، ويقولون له هذه بعض الجاهليات. صبر وتعلم وملك نفسه، وذات مرة ذهب الى القبر ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى تعلق الناس بالقبر وتمسحهم، وكان عند الشيخ محمد حياة السندي احد مشايخه واشهرهم، فرجع اليه، يعني هو كان في الوقت ده مصاحب للشيخ محمد حياة السندي، فلما رأى ما يحدث عند القبر رجع الى شيخه وقال له ما هذا يا شيخ وما هؤلاء، قال ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعني اجابه من القرآن من باب ان يقطع عليه الجدل، يعني من باب انكار ذلك انكارا شديدا. هكذا رد الشيخ فورا، وادرك الشاب ان العمل مستنكر حتى عند المشايخ، ولكنهم عاجزون لا يستطيعون ان يعملوا شيئا. يعني هو احس بهذا الامر وقمن هذا الامر في نفسه حتى عند المشايخ انهم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا. هكذا قضى رحمه الله برهة من الزمن في هذه المدينة اللي هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذ الاجازة في الكتب التي اخذها عن الشيوخ، ثم توجه الى العراق الى البصرة، ولكن عرج على بلده في طريقه اللي هي نجد، ثم واصل سيره لانه سمع بشيخ عالم محدث في البصرة وهو الشيخ المجموعي، وهذا الرجل كان له اثر كبير في نفس الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وكان له اثر في نقلته من باب التدريس ومن باب التعليم. فرحل اليه، يعني رحل الى الشيخ المجموعي ودرس عنده كثيرا واستفاد منه في علوم العربية والحديث، لان هذا الشيخ كان عالما في النحو والايه والحديث. فرحل اليه ودرس عنده كثيرا واستفاد منه في علوم العربية والحديث. دعوته رحمه الله عندئذ، يعني عند هذا الحد، رأى الشاب انه نضج وانه لابد ان يبدأ في الدعوة والاصلاح. طبعا هو نظر الى ما يجد، فحمل هموم واحس بان عليه مسؤوليات خطيرة امام تلك الجاهليات المنتشرة التي سأل عنها الشيوخ، فوجد ان هذا الهم عندهم لكنهم لا يستطيعون ان يفعلوا شيء، وعكف على التعلم حتى يتزود بحيث ان هو يتسلح قبل العمل، لان الداعي زاده الايه العلم. فرأى بعد ذلك، بعد ما مر مرحلة من العلم والترحل في طلب العلم، واخذ من اولئك الذين ذهب اليهم اجازات فيما درسوه وفيما علموه اياه، رأى انه نضج وانه لابد ان يبدأ في الدعوة والاصلاح، وان لم يبلغ مبلغ كبار العلماء، يعني وان كان هو ما بيدعيش ان هو ايه بقى من اكبر العلماء، لكن رأى انه يستطيع ان ايه ان يبذل جهدا وان يخوض في هذا المقام، وهو مقام الايه الدعوة، وخاصة عندما وجد انتشار تلك الجاهليات. فكأن انتشار الباطل بيحمل كل من عنده علم مسؤولية الدعوة، فضلا عن انه مجرد انه بيعلم بيبقى مطالب بمسؤولية عامة، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فتزداد المسؤولية عندما يجد ايه يجد انتشار الباطل. فهو رأى انه عليه واجب، وان لم يبلغ مبلغ كبار العلماء، لانه يرى نفسه طالب ولكنه طالب مهيئ، يرى نفسه طالب ولكنه طالب مهيئ، وعنده ركيزة طيبة من العلم. فبدأ يتصل بزملائه وبعض الشيوخ وبعض من تعرف عليهم، ويكتب اليهم الرسائل، وينكر عبادة القبور، وده كان اكبر بلاء منتشر في هذا الوقت، وكانت اكبر صورة من صور الباطل والجاهلية، طبعا مع غيرها كثير بس دي اللي كانت طافحة على الواقع. وينكر عبادة القبور وينكر كثيرا من المنكرات البارزة، حتى عرف بالبصرة على كونه طالب علم انه يحاول الاصلاح. يعني بالرغم ان هو لسه طالب، وفي نظر الناس لسه طالب بل طويلب، الا انه لكثرة تعرضه لذلك واتصاله بقرنائه وبمشايخه وكتابة الرسائل في ذلك ودعوتهم وتبيين ما ينبغي عليهم من بور في هذا الامر، عرف انه طالب علم وانه يحاول الاصلاح. وتأثر به شيخه المجموعي، تأثر به، يعني هو قدمه وعلمه كثيرا، الا انه بالرغم من هذا هو نفسه تأثر به نظرا لنبوغه. وهذه مسألة معروفة، ان ممكن المعلم يتعلم من المتعلم عندما يكون المتعلم نابغ، وعندما يكون المتعلم فز، مفهوم؟ تأثر به شيخه المجموعي لانه كان يحبه كثيرا، وكثيرا ما يتأثر الشيخ بالتلميذ اذا كان التلميذ نابغة، ورأى انه ربما خير منه، يعني هو ممكن يقول لا ده بقى احسن مني نظرا لما حباه الله من نبوغ وذكاء وايه واهتمام وجد في طلب العلم وتأثر وحمل المسؤولية. وهذا معروف من قبل، وهذا كما ثبت عن الامام الشافعي انه كان يقول للامام احمد انتم اعلم منا بعلم الحديث، مع ان الشافعي شيخ لاحمد رحم الله الجميع والحقنا الله بهم على خير وعلمنا كما علمهم. فكان الشافعي يقول وهو الشيخ لتلميذه انتم اعلم منا بعلم الحديث، وكان معلوم طبعا ان احمد رحمه الله كان انبغ من الشافعي في هذا الايه في هذا الفن. فاذا علمتم شيئا، ده كلام الشافعي لاحمد، فاذا علمتم شيئا او بلغكم شيئا من الحديث فابلغونا. فده اثر هو جايبه من باب اللي يبين ان الشيخ يمكن ان يتأثر بايه بتلميذه النابغ الفذ. في هذا الوقت كان الامام احمد تلميذا عند الشافعي وهكذا، يعني في الوقت اللي كان فيه الكلام اللي سبق ده، هكذا يعني نفس الحال بيتكرر بين المجموعي رحمه الله اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين محمد ابن عبد الوهاب. واخيرا قامت قائمة الجاهلية بين المتصوفة وامر باخراجه فاخرج من البصرة، يعني بعد ما ساع زيته وتأثر به وشهر اشتهر نبوغه واشتهر جهده طبعا سارت، لانه اهل البطر بيكون هم الاكثر وهم الاملك وهم الادعى للتعامل مع الناس، فده بيعتبر طفرة وبيعتبر غريب، فبيقوم عليه حتى تبقى مملكة الباطل وتبقى سلطنتهم على ما هي عليه، خاصة فيما يتعلق بعباد القبور دائما تقوم قائمتهم، لانهم بيستشعروا ان قلعتهم وسلطانهم سينهدم، لانهم غالب عباد القبور يخدعون العامة كما سيأتي بيان لهذه الامور، يخدعون العامة ويروجون عليهم اكاذيب ويساعدهم في ذلك الشيطان ليرتزقوا من وراء ذلك بما يقدم الناس من قرابين ونزور وتبرعات وما شابه. فقامت عليه القومة وامر باخراجه فاخرج من البصرة الى الزبير او الى الزبير، وفي الطريق لاقى صعوبة حتى كاد يهلك من الظمأ لانه كان يمشي على رجليه في الظهيرة، ولكن الله قيض له من يحمل على حماره معه الى او مع حمار له الى الباب فسلم ولم يهلك. فدرس في الاحساء على شيخ شافعي ثم رجع الى الشام وتجول في بلاد الشام، ولكن المصادر لم تذكر شيوخه في الشام، يعني المصادر التي ترجمت له لم تذكر من لاقى باسمائهم، الا ان اخوانا اللي حط حاجة هنا بعد اذنكم لو سمحتم، اعتقد ان لما اطلب الطلب مرات ومرات يبقى ده بقى فيعني. ثم رجع الى الشام وتجول في بلاد الشام، ولكن المصادر لم تذكر شيوخه في الشام، الا ان زيارته للحجاز والعراق والشام والمنطقة الشرقية، كل هذه الرحلة وكل هذا الترحال افاده فائدة عظيمة في العلم ومعرفة احوال المسلمين ومعرفة الواقع وما انتشر فيه من الجاهلية التي عمت وطمت حياته العلمية. واخيرا قرر الشاب العودة الى بلده، قرر محمد ابن عبد الوهاب العودة الى بلده للعمل، فرجع فبدأ حياته العلمية في بلده حرملة او حرومله، ولكنه اوذي لقريته الخاصة في عيينة ولكنه اوذي حتى ضاق من بعض السفهاء ان يفتكوا به، فخرج خائفا. وخد بالك وانت بتسمع هذه السيرة، طبعا انت بتسمعها كده زهقان يعني هو خلاص تخلص، لا، لابد ان تعلم ان تقديم بمثل هذه السير لها فوائد جمة لمن تقت نفسه للعلم والتعلم ولمن حرص على الوقوف على الحق وان يصير من اهل الحق، انه ما كان انسان صادق في دعوته جد في علمه يصفي ما عنده من دين بحيث يجعله على دين الاولين الا ويعادى حتى من اقرانه حتى من اهله حتى من شيعته. لماذا؟ لانه كلما بعد الزمان عن زمن النبوة كلما احدث الناس في دين الله، يعني كل يوم بيبعد عن زمن النبوة كلما احدث في الدين ونشأ افكار ونشأت اباطيل ونشأت بدع، لما يخرج في الناس في اي زمن اي زمن حتى دلوقتي رجل يريد طالب علم متعلم شيخ ويريد ان ينقي دينه ويصفيه على ما كان في الزمن الاول الا ويعادى الا ويعادى. نحن نرى الان الهجمة على السلفيين لمجرد ان هم بينطقوا او يعلنوا ببعض ما كان عند ايه في الزمن الاول من الكلام على بدية الحجاب، من الكلام على عدم اقامة المسائل على المساجد على الاضرحة ومثل هذه الامور اللي هي مسلمات اللي تعتبر ايه مش مسائل اجتهادية يحتمل تعدد الاقوال بل مسائل مسلمة، الا انه لمجرد ان يعلن عن بعض التصفية، تصفية الدين يعني من الشوائب ومن الضلالات ومن البدع، الا انه مجرد ذلك تقوم قائمة الايه اهل الخلل او اهل الشوائب. يعني ممكن يبقى عندهم دين بس في شوائب، في ابتداعات، في ضلالات، في انحرافات، ها في صوفية، في كذا في كذا، عندئذ تقوم القوم. انتم ترون انه الله عز وجل حبا، وده امر مهم ايضا تفهم ان العلم فضل من الله، وان هو الذي يمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني انت تحاول، يعني العلم كالمطر، كلنا بنحاول نروح الحتة اللي فيها مية ونتعرض عسى ان يصيبنا ها هذا الوابل الصيد، فهم يعني كل واحد كده. لكن طبعا قد يصيبك ها وتنتفع به وقد لا يصيبك، هذا امر الى الله عز وجل. لكن انت مطالب من باب السعي في الخير ومأجور على كل جهد ومأجور على كل سعي، والمجاهدة فيه فاتحة لاسباب الهدى. انت مطالب انك كلما وجدت سبيل سعيت، لكن الفضل فضله يؤتيه من يشاء. يعني ممكن المجلس يضم عشرات من الناس لا ينبغ فيهم الا واحد او اثنين او ايه او اكثر بقليل، دي مسألة ملهاش حكم في الجهد، فهم؟ لكن انا لما بسعى في الجهد بسعى في الجهد من باب الايه القيام بالواجب التكليفي القيام. فهو نبغ من صغره، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وأوتي قريحة عظيمة في الحفظ، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، مفهوم؟ وبعدين رزق بمشايخ علموه وفهموه فازداد علما ونورا. لكن لما صدع بالحق وعرف انه يصدع به، ايه اللي حصل؟ بدأ الجميع من حوله بالمعادة، حتى لما ذهب الى قريته والى موطني اللي طبعا انا بلدي او مكاني، في عيلتي، في ناسي، في اشياعي، في اصهاري، في انسابي، فيها ارحامي. يعني اذا ده موطن قوة ولا ضعف؟ قوة. ومع ذلك عودي حتى خرج منها خائف، فخرج خائفا يترقب، وله في ذلك اسوة بالانبياء في ذلك. فخرج الى العيينية مسقط رأسه، وامير العينية رحب به، والشيخ شرح له دعوته. شوف بقى برضو دي نقطة مهمة، انه صاحب الحق المبتغي وجه الله حتى وان عداه الكثير الا ان الله يقيد له من ينصره، ولو واحد يقيد له، لانه لن تعدم اهل اخلاص. وان كانت الكثرة بتبقى فيها انحراف، وان كانت الكثرة فيها شوائب، الا انه لن تعدم اهل اخلاص واهل حق واهل ثبات على ما يحبه الله ويرضى. خرج ذهب الى العينية فرحب به الامير بتاعها، والشيخ شرح له دعوته، لان هذه الدعوة دعوة اسلامية عامة، فهم؟ وتحتاج لمن اقام عليها الصبر، عشان كده ربنا امر بالصبر اكثر من 70 مرة في القرآن، فهم؟ وكان من اوامره الجامعة في القرآن المؤدية للفلاح اصبروا وصابروا ها ورابطوا ها ها واتقوا الله لعلكم. يبقى اذا شوف بدأ بالصبر ومضاعفاته عشان يقودك للايه للفلاح. ده لانه هذا الطريق كلما جودته وكلما صفيته من الشوائب عداك الناس. شوف احنا النهارده لغايه دلوقتي ممكن جدا يطلع على واحد يقولك دول خوارج، ده فلان ده خوارج، ده فلان ده بيقول كذا، ده بيتكلم في الحاكميه، ده بيتكلم في ترك الصلاه، ده بيتكلم. لمجرد انك انت حتى لو كان هذا الكلام هو الذي كان عليه جميع الصحابه ويبقى منقول، لكن عشان هو عنده شوائب ممكن جدا يعورك بما ليس فيه عوره. فدي سنة ماضية، فهم؟ فالمهم انه الشيخ رحمه الله ذهب الى امير العينية او العينية فرحب به وشرح له الشيخ دعوته وقال له والله المسألة الآية والحديث والحق والباطل والسنة والإيمان والكفر وكذا وكذا وكذا والسنة والبدعة، لأن هذه الدعوة الإسلامية تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مجاهدة، إذا أردت أن تؤازر هذه الدعوة لابد أن تؤذى، فهل تصبر؟ يعني فهموا أنك أنت لو أزرتني من باب مؤازرة الدعوة مش شخصي، لأن المؤازرة دائما والمعاونة والمناصرة لا تكون للشخص، يعني مش حاجة اسمها أنا معاك وأنا وراك ها واحنا معاك يا فلان واحنا وراك يا فلان، لا مش قصدي هذا، في الدين مفيش، انما في ايه، انت على الحق فانا معك، معك من باب ان اني مع الايه، مع الحق، انما مش ان انا فلان لا خلاص احنا وراك يا فسين او يا صاد او يا عين او يا لا، دي القوميات والنعرات التي يخترعها الناس، فهم؟ والمسائل التي يتفق عليها العصبيات والاراء والاهواء، اما في الحق اما ان تؤازر الحق واما غيره، والحق كان واحد، وبالتالي يبقى انت دايما بغيتك في طلب الحق، فان نصرت يعني ان نصرت سين او صاد تكون بتنصره من اجل ما عنده من الحق، وليست مؤازرة لذاته، مفهوم ولا لا؟ فاهم؟ الوحيد اللي يؤثر لذاته لان ذاته هي الحق محمد صلى الله عليه وسلم، كده قال الا تنصروه فقد نصره الله، لكن غير كده فاذا استنصروكم في الدين، شوف يعني ما قالش اذا استنصروكم هم، لكن هو تنصره هو، ليه؟ لانه هو الحق، واضحة؟ هو واحد بس فقط الذي يمكن ان تكون مؤازرته ومناصرته هي الحق، اما بعد كده يبقى المسألة متعلقة، انا لما اطلب منك مناصرة الحق تقول لي معانا معاك في دي، في الحق دي، مش معاك انت في شخصك، لان نحن لا نؤازر اشخاصا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك ابو بكر لما ولي الامارة يا اولاد قال ايه، قال اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيت الله فلا سمع لي ولا طاع، وقال فان رأيتموني خالفت فقوموني، قالوا والله نقومك بسيوفنا، لان الحرمة والقدسية في الاشخاص لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، اما بعد ذلك فالمسألة مرجعها الى الايه، الى الحق، فهو ده شرح له الدعوة وقال له ان الامر محتاج الى الصبر ان ازرتني، قال الامير انه يصبر، وفعلا صبر معه وغير كثيرا من المنكرات، ازال كثيرا من الاشجار التي كانت تعبد، اراد الله في هذا الوقت ان تقدمت امرأة ارتكبت الفاحشة، فاحشة الزنا، فطلبت التصهير كما وقع من ايه، من الغامدية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واعترفت المرأة واصرت على الاعتراف، فاقام عليها الشيخ الحد بناء على اعترافها، وبناء على ان هذا المكان لم يكن هناك سلطان الا فيه، وامامه واميره رضي بان يتسلط على الناس بالشرع ورضي ان يؤازر بالحق، فبذلك اعطي حق اقامة الايه، الحد، وكأنه الامام او من ينوب على عن الامام، فاقام الشيخ الحد، من هنا زاع صيته وانتشر خبره في المنطقة، طبعا لما بيحدث حدث على غير المعتاد كل الناس بت ايه تذكره وتتنقله، ايه ده عمل ده عمل ده شوفه ده حصل ده حصل، فزاع شيء صيته وانتشر خبره في المنطقة، واستنكر امراء المنطقة الذين لم يهتدوا بهدى هذا الامير هذا التصرف، فكانوا يسمونه المطوع، كانوا يسمونه المطوع، وحتى الكلمة دي انتشرت من بعده في الجزيرة، ويقولون هذا المطوع جاء بامر جديد، طبعا بناء على ما انتشر فيهم من ترك الشرع او الاستهتار فيه، فطبعا لما يجي انسان يحيي ما مات من الدين يقولوا ايه، جاء بايه، بدين جديد، معناه اتى بما يعني بالحق، وكان من اشدهم يعني من اشدهم انكارا او قياما في هذا الانكار امير الاحساء، هددوا على امير العينية ان لم يخرج من بلده هذا المطوع اللي هو محمد ابن عبد الوهاب فانه سوف يحصل له كذا وكذا، طبعا فمسألة الصراع دي ما بتبقاش بطاقة، خاصة لما يكون متعلقة بحماية فرض، فيقول له يا ابني انا هعمل لك ايه، معلش بقى ايه. فخرج وتوجه الى الدرعية، فخرج وتوجه الى الدرعية، فنزل الشيخ في بيت ابن سويلم في الدرعية، وعلم محمد بن سعود اللي هو كان يعتبر الملك في هذا الوقت، علم محمد بن سعود وصوله الى الدرعية، ولما علم اخذ بعض اصحابه فذهب الى بيت ابن سويلم اللي هو كان فيه محمد بن عبد الوهاب، ولم يدعه الى منزله فزاره، يعني من باب تكريمه ما قالوش تعالى عندي، انما اخذ بعض اصحابه وذهب الى بيت ابن سويلم تكريما له، من باب انه سمع عنه انه رجل عنده علم من اهل العلم وما شابه. فزاره وتعرف عليه، وهدى الله الأسرة اللي هي أسرة محمد بن سعود، وطلبت الأسرة رجالا ونساء من الإمام محمد بن سعود أن يؤازر هذا الرجل. لما اهتدوا وحسوا بقيمته قالوا أنت مطالب أنك إيه تؤازره، ودي كانت أيضا ها نوع من التمكين ونوع من الفضل من الله أن أرسل له من يؤيده ومن يؤازره. وقالوا له عليك ان تتبنى هذه الدعوة وان تعتبرها نعمة سيقت اليك، وفعلا آزر واعلن مؤازرته للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. لكن الشيخ نصحه وبين له ان هذه الدعوة صعبة وان الناس ستتنكر له وان الامر سيكون فيه مشقة وانها دعوة عامة لا تترك شيئا من الجاهليات، يعني ما هيش مسألة مذهبية او مسألة فكرة لشخص معين، طريقة زي طريقة مثلا من طرق الصوفية، بل هي احياء لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الدخول في السلم كافة، وبالتالي لا تترك شيئا من المنكرات الا انكرته، ولم تترك شيئا من الجاهليات الا وبينت انه جاهلية، لا في العقيدة ولا في الاحكام، او سواء كان في العقيدة او كان في الاحكام. لماذا؟ لانها تجديد عام للدعوة المحمدية. واستعد الامير محمد بن سعود لمؤازرة الدعوة، لا يعني كأنه ايه واطبه وازره ورضي بما يكون واستعد لما يحدث، فاستعد لمؤازرة الدعوة وتعاهد عن القيام بالعمل الجاد في الدعوة. وشوف خد بالك المؤازرة للدعوة وليست المؤازرة للشخص. فصارت الدرعية عاصمة للدعوة، يعني اللي هي دعوة الإمام محمد بن الوهاب، يهاجر إليها طلاب العلم للعلم وللتعبد هناك قرب الشيخ، وانطلقت الدعوة من هناك، وبدأ الشيخ يكتب إلى الأمراء في جميع الأقطار يشرح موقفه من الأئمة الأربعة. طبعا معروف أنه لما بتبقى في دعوة على خلاف ما اعتاده الناس، الناس تقول إيه أو عموم الكلام يقولوا إيه، يقولوا هذا جاء بدين جديد، وطبعا تقوم المطاعن ها وتحاكي المكائد ويدبر المكر، لأن طبعا دي بتبقى هتطالبهم بالتخلي على ما هم عليه، فتطالبهم بالتخلي عما هم عليه واتباعه، لانه لا بينادي باسم ايه، مش باسم ده رأيه او وجهة نظره او اجتهاد منه، ده بيطالبهم بالعودة الى الكتاب والسنة ومنطوق الايات والاحاديث واضح بين مستنير. وبدأ الشيخ يكتب الى الامراء في جميع الاقطار يشرح موقفه من الائمه الاربعه، لانهم طبعا اذاعوا ان ده ايه عدو للائمه الاربعه واتى بدين جديد والى اخر ما يقال، وكذلك يبين موقفه من الصحابه وموقفه من نصوص الصفات وموقفه من باب في باب التوسل، من باب ان هم معظمهم كانوا يتخذون القبور وسائل. وهكذا بدات الدعوه واستمرت الى ان وصلت الى هذه المدينه النبويه، يعني رجعت بقى وانتشرت حتى من حيث تعلم وعمت الجزيرة كلها، ولكن الدعايات والوشايات وتدبير المكر وإقامة المكائد لا تزال ايه تنتشر في الآفاق. هناك مذهب خامس هناك الوهابية، هناك كذا وكذا، فصار العمل لرد ذلك ومحاربة وما شابه. لكن في وقفة احب ان انا اذكرها لكم بس بعد ما نرد الاذان. الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. رضيت بالله رب. بارك الله فيك. النقطة التي أردت أن أنبه إليها هي تسمية هذه الدعوة التي كان همها تجديد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، تسميتها بالدعوة الوهابية هي نوع من التنقيص ونوع من الوصف بما يدعو الى احتمال ردها. لانه اذا انا قلت لك ان هناك دعوة عربية، هناك دعوة محمدية، هناك دعوة علوية، هناك دعوة حسنية نسبة الى شخص من الاشخاص، فانك تنظر الى هذا الامر لانه ممكن تقبل وممكن ترد. لكن عندما اقول ان هذه دعوة الاسلام ودعوة المسلمين ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح ردها، لان ردها يكون كفرا. فوصف الدعوة التي هي على الحقيقة تجديد لدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انتشرت البدع والضلالات والمنكرات المختلفة التي بدلت وجه الدين الحسن الى وجه قبيح واوجدت فيه كثير من التشوهات والعورات، فبدأ يجدد ويصحح ويجمل ويعيد الى اصله. لما انا اقول هذه الدعوة دعوة فلان او علان، هذا نوع من التنقيص، فهم؟ هذا نوع من التنقيص. لم تطلق الدعوة بهذه الصورة الا بعد موت الشيخ، لم تطلق بانها دعوة وهابية، ولم يسميها اهلها كذلك. يعني ما فيش حد من اهل الدعوة يدرسها او يشرحها او يبينها انها دعوة ايه، لانها بذلك نزلت من اعلى الى ايه، الى ادنى. الاعلى انها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام او دين النبي او دين الاسلام، ده الاعلى صح. لما تيجي تقول دي دعوة سيد او محمد او حسن بقت اقل، وبالتالي يقول لك لا انا ما تلزمنيش دعوة فلان او علان، وده اللي احنا بنسمعه. يقول لك دول وهابيين، اشارة الى، لكن لو قال دول مسلمين دول اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هو بيصف نفسه بايه، بانه مش من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وانا لما اقول الناس دي اتباع محمد يبقى معنى ذلك ان انا مش منهم، صح ولا لا؟ انما لما اقول دول وهابيين يبقى انا نقصت قدرهم، وفي نفس الوقت انا بقى الدعوة الاحسن، يعني انا دعوة مقابلة، وده اللي احنا بنسمعه خاصة في مثل هذه الاوقات وغيرها كثير. ولذلك قام الغرب وقعد يقول الدعوة الوهابية ودعوة متطرفة ودعوة تدعو الارهاب ودعوة الى غير ذلك، واحنا بدأنا نكرر هذا الايه المقال جهلا من باب ان نكرر كلام اعدائنا. فعشان كده بدأ مين اللي وصف بقى الدعوة بكده؟ اعداؤه. اعدائه. يعني لما قالوا الدعوة الوهابية ما هو ما قالش كده في حياته، ولا هو سمى نفسه كده في حياته، ولا تلامذته ولا مؤيديه ولا المهتدين معه الى الدين الحق، انما الذي سمى ذلك هم ايه، اعتبروه مذهب خامس، اعتبروه دعوة فردية، دعوة شخصية، دعوة مرجعها الى شخص، وطالما مرجعها الى شخص يبقى ايه، يبقى كما قلت تبقى لا قوموا عليها، يلا تردوه، يلا هدموا الدعوة دي الى اخره. خاصة يا اخوان ان كل اصحاب دعوة حتى وان كانت ابطل الدعوات يسمون انفسهم اهل الايه، اهل الحق، ويسمون انفسهم اهل السنة والجماعة حتى لو كانوا ابطل الباطل. يعني انت لو قرأت في اي كتاب مما يعني يرجع الى طائفة معينة، لو اي كتاب يرجع لطائفة معينة، يعني انا فاكر كنت بعمل مقدمة لكتاب الشيعي، فقه الشيعي، او هو فقه اهل البيت وجمع فيه كل المذاهب، ففي المقدمة كاتب مقدمة متعلقة بالعقيدة ومتعلقة لك بالكلام على المذهب الشيعي المنتسب الى المؤلف، فبيقول وهذا هو من طائفة اهل السنة والجماعة. كل كتاب هتجد وهتقرأ فيه هتجد انهم لما يكون الكتاب مباشر مش كتاب بيصفهم او كتاب بيتكلم على عوراتهم، لا، هم لما يكون كتاب من كتبهم ستجد ايه، ستجد انه يتكلم على نفسه بانه اهل السنة والجماعة وكل ما سوى باطل. فدي بس اردت اوقف عشان ايه، فبيقول ولكن الدعايات لا تزال تنتشر في الافاق ان هناك مذهب خامس، ان هناك الوهابية، ان هناك كذا وكذا، فصار العمل على الرد، وولفت الكتب ضد هذه الدعوة وانتشرت في العالم، فعرف اكثر الناس هذه الدعوة على غير ايه، حقيقتها، عرف اكثر الناس هذه الدعوة على غير، وانها دعوة مناوئة للائمة الاربعة ومناوئة للصحابة ومنوئة للأولياء، طبعا بقى القبور والمشاهد دي بقى بتاعت الأولياء الصالحين اللي جنبهم يبقى ايه، ها يبقى يعني دخل في المنطقة المحظورة او الملغومة، فبقى يبدأوا من ايه، زي ما احنا النهاردة بنشوف العلمانية من كتر افلاسها وحقدها على الاسلام والمسلمين، وكأن العلمانية لا ترى المسلمين الا في المعتقلات او متتبعين من من من كلاب امن الدولة، او مثلا محكوم عليهم بالاعدام في محاكم عسكرية، هو ده مكان المسلمين. اما ان يبقى في نوع من الحرية وان المسلمين يصير لهم وجود ويصير لهم وحدة ويصير لهم صوت، ده مستنكر جدا، يعني هذا امر لا يقبل عند اهل الباطل وعند اهل السواد وعند اهل النفاق الذين بدت البغضاء من افواههم وتخفي صدورهم اكبر. فتحالفوا مع الصوفية بالرغم ان هم اكثر الناس براءة من هذه الافكار، وبيعتبروا ان الصوفية دول اهل دجل واهل شعوزة، لكن من باب انه يتحالفوا مع الشيطان ضد الحق، فهم؟ وبدأوا يدندروا على الناس انه السلفية وانه المسلمين وانه الناس السنية وانه دول مالهم، هيهدموا القبور وهيهدموا الحسين وهيهدموا البدوي. طبعا الاشياء دي عند كثير من العامة وعند كثير من الجهال والطغام مالها، دي مقامات عالية، مناطق ملغومة، لا نفس السنن، سنن الكونية ونفس الطرق هي مع اختلاف الازمان والايه والاماكن. فعرف اكثر الناس هذه الدعوة على غير حقيقتها، وانها دعوة منوئة للائمة الاربعة والاولياء، وانها لا تحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهكذا الى غير ذلك من الدعايات الباطلة التي اخذت بفضل الله عز وجل ورحمته تتبخر شيئا فشيئا، الى ان في مثل هذا الوقت انتشرت الدعوة ووصلت الى افريقيا، وتوجد هناك مدارس كثيرة تدرس نفس المنهج المقرر في المدارس السعودية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وكذلك في القارة الهندية انتشرت في الدول العربية، الى ان خرجت من الديار الاسلامية وفتحت لها ابوابا في نفوس الناس وفي صدور الناس من اوروبا وامريكا، وانتشرت وعمت لذلك جميع الحركات حول هذه الدعوة وضد هذه الدعوة، انما هي حركة الشاة المذبوحة، يعني كل من اجتمع ضد هذه الدعوة هو هم كالشاة المذبوحة تتحرك لتموت لا لتحيا. والدعوة مشيئة بحمد الله تعالى، وينصح بدراسة العقيدة والأحكام وفروع اللغة العربية وعلوم الحديث وعلوم القرآن، وكل علم نافع يكون مساعدا لفهم الكتاب والسنة وطلب العلم ونوع من الجهاد، وطالب العلم في جهاد ما دام يبذل كل ما في وسعه لطلب الايه لطلب العلم. ده ملخص او نبذة يسيرة متعلقة ب ترجمة مؤلف الرسالة التي بين ايدينا. وزي ما قلت انه معرفة اسناد التراجم بتفيد ثلاثة اشياء، يعني دائما لما انت تكون في اي كتاب لازم يبقى تعرف شيئا ولو يسير عن مؤلف المصنف الذي تدرسه، لان هذا رقم واحد يجلي لنا القدوة، يجلي لنا القدوة، لان ده المفروض ان ده المسلك اللي انت بتمسلكه، حتى ولو بتسلكه باقل جهد، لكن هي دي السكة اللي انت ماشي فيها، اللي هي سكة ايه طلب العلم او ما او بالاصح طلب الحق من خلال طلب العلم، طلب الحق من خلال طلب العلم. فاذا هؤلاء هم قدوتنا لانهم السابقون لنا، فقد صاروا المسار الذي ينبغي ان نسير. اذا يبقى ايه ابراز القدوة ها وتجلية القدوة وتقديم القدوة، ده امر من الامور التي تستفاد في الكلام على ايه على الترجمة، فبنستفيد بذلك. رقم اثنين اننا نترسم علامات الطريق، رقم اثنين نترسم علامات الطريق. يعني ايه نترسم علامات الطريق؟ يعني شوف هو بدأ من امتى، من 10 سنين حفظ كتاب الله، من 12 سنة وهو يجاهد في الكتب وينصب على كتب ابن تيمية وابن القيم، ان الواحد بيقول له ايه اخ لا مالكش دعوه بالكتب دي دلوقتي عشان ما تصدش عن العلم، خليك في الامور البسيطة، مع انه ممكن يكون كبير في السن، ممكن يكون ملتزم بقاله سنين طويلة او غير ذلك، الا انه يبقى ممكن يصعب عليه، لكن هو انكب على ذلك بجد وصابر وايه وسابر، فيبقى دي علامة من العلامات ان الواحد يتعلم ان كيف يصل يعني عشان تتعلم السباحة لابد انك انت تعامل اليم من اول اي من اول ما تجده، وتصبر وتعاني وتجاهد الغرق من باب انك انت تحسن ايه السبح. كذلك شوف هو بدأ يدور على طلب العلم، بدأ يسأل عن العلماء وأماكنهم وأين هم وأين يجدهم وما عند هذا وما عند هذا، يأخذ الإجازات، بل بدأ يعلم وهو لازال يتعلم، بل نبغ حتى اصطفاه أساتذته ومشايخه زي ما شفنا المعلمي كيف كان موقفه معه وغير ذلك من الأمور. الأمر الثالث الصبر، الصبر او التزود، الصبر من باب معرفة الصبر والتصبر من اجل معرفة او من خلال معرفة ان الصبر هو زاد هذا الطريق. يعني انت لما هنيجي نقرأ معكم اي ترجمة لاي شيخ، لو فرضنا خدنا رسالة اخرى باذن الله برضو في استكمال مجموعات اخرى، لو مثلا وقرأنا ترجمة هتجد نفس التركيبة مع اختلاف الاسماء مع اختلاف الاماكن، لكن نفس التركيب، تركيبة المجاهدة، تركيبة البذل من الصغر، تركيبة البحث عن العلم والتكلف والجهد له، تركيبة الصبر، المعاناة والمخالفة والايذاء الذي صابر وسابر حتى وصل، كل هذه امور لابد ان تكون بمثابة العلامات، الصور والمنارات على الطريق، لان لكل طريق صور ومنارات يهتدي بها السائر، لكل طريق صور ومنارات يهتدي بها. فابراز مثل هذا الامر والحديث عن مثل هذه الترجمة او ولو نبذة، طبعا ده كلام مختصر جدا جدا، يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الناس اللي كتب فيه مجلدات في ترجمته، يعني في رسالة دكتوراه كبيرة جدا اسمها حياته واثاره ومؤلفاته الى اخره بهذا العنوان، يعني فيما يتعلق بنشأته واثاره وتأثيره الى اخره.

فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الاستعانة قوله تعالى قل اعوذ برب الناس. ودليل الاستعانة قوله تعالى قل اعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الاصل الثاني معرفة دين الاسلام بالادلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله، وهو ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان، وكل مرتبة لها اركان. المرتبة الاولى فاركان الاسلام خمسة: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق الا الله وحده لا اله، نافيا ما يعبد من دون الله، الا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما انه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ودليل شهادة ان محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة ان محمدا رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا

ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فجعل من أوصافهم أنهم كفروا. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أولهم على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح أول رسول لكن أول نبي آدم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد، يعني ما بين نوح ومحمد رسل كثيرة جدا أرسلهم الله إلى الأمم. من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. والطواغيت كثيرون، والطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا اله الا الله. وفي الحديث: رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا والله تعالى اعلى واعلم. وقد تمت بذلك الاصول الثلاثة. هذا هو متن الاصول الثلاثة التي سأتناوله معكم بالشرح حتى نعرف المحتوى. اللي عايز يحصل على هذا المتن كاملا هيجده على الموقع، بحيث ان هو مش محتاج ان هو يشتري نسخة ولا يعمل ده ولا ده، يجمعه يبقى معه لو كده. واي نسخة ما فيش اي مشكلة، ما فيش اي تقييد باي نسخة، يعني ما فيش اي مانع لاي نسخة. طيب، فيما بقي من الوقت اتري معكم شرح بعض ما يتعلق بهذه الاصول او بهذا المتن بحسب ما ييسر الله عز وجل ويبارك فيما بقي من وقت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شرح الاصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. هشرح لكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار ان هي فاتحة كل موضوع، وبالتالي حتى سواء كانت موجودة في المتن او لم تكن موجودة في المتن، لانها في المتن هي من وضع من طبع، مفهوم؟ لكن البدء بالبسملة هو امر ثابت. اكتب كده البدء بالمسملة هو معمول الكتاب والسنة، معمول الكتاب والسنة. اذا فالدليل الابتداء بالمسملة ده اهتداء، وهذا جريا على سنة الكتاب والسنة، او هدى الكتاب والسنة. اما الكتاب فقد جاء فيه انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جمع عثمان المصحف بحيث جعل على رأس كل سورة البسملة إلا التوبة، وذلك لأنهم منهم من قال أن التوبة مكملة للأنفال، ومنهم من قال أن التوبة جاء فيها العذاب فلم تقدم بالبسملة لأن البسملة فيها الإيه؟ فيها الرحمة، على كلام تفصيله في علم علوم القرآن. الباء هنا لها متعلق، الباء في بسم الله هي اصلها باسم الله، شيل الباء تبقى اسم الله. الباء دي لها متعلق بمعنى ان الكلام له تقدير ابتداء، لان الجملة كده غير مستقيمة، يعني جملة بسم الله الرحمن الرحيم غير مستقيمة المعنى. ليه؟ لانه هي مذكورة على ماذا؟ فالتقدير اذا كان فيما يتعلق بالمصنفات والمكتوبات والمؤلفات يبقى لها تقدير، اللي هو المتعلق بها، اكتبه او اؤلفه او اصنفه او اقرأه او اكله او اشربه او انامه، ها؟ حال كوني مبتدئا او مستعينا او متبركا، كل هذه المعاني تصح. يبقى فاهم؟ يبقى كأن السياق هناك متعلق تقديري. طب ليه المتعلق يبقى مخفي؟ ليه؟ ايه الفائدة؟ يعني دلوقتي الرجل الله يرحمه لو كان كتب في البداية، او انت الله يرحمك دنيا واخر لما بتكتب برضو بسم الله الرحمن الرحيم، ايه اللي يمنعك انك انت تقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها؟ هل اخفاء المتعلق افضل ولا اثباته؟ هل اخفائه افضل او اثباته؟ نقول يبقى مش تقول اختلاف النوايا، تقول للسماح بتعدد النوايا. يعني الاخفاء يعطي فرصة لتعدد النوايا، يعني ممكن يكون اكتب اؤلف اصنف اتبرك اهتدي، كل ده ممكن يبقى كده. يعني ممكن يقول اكتبه واؤلفه واصنفه واتبركه، فاهم ولا لا؟ واستعينه واستطيبه وابتدئه بسم الله. فبدل ما يكتب بيجي خمس كلمة او سطرين ثلاثة اضمرهم، فبالتالي اخفاء المتعلق اولى من اثباته او اظهاره، اذا كنت فهمها كده يعني، فاهم؟ فيبقى هناك مقدر ومتعلق الباء، فكأنه يقول اكتبه مستعينا بسم الله، متبركا الى اخره، الى اخر المعاني النوايا المتعددة ممكن بسم الله. طيب هو لو قال بسم الله ايه الفرق بين لو قال اكتب بالله مادام مستعينا او متبركا وبين بسم الله؟ خلاص الباء دي خلصت قصتها، الباء خلصت دلوقتي احنا مع الاسم. ايه الفرق بين ان يقول اكل بسم الله او ان يقول اكل بالله؟ احنا اتفقنا ان المقدر ايه؟ ابتدئ اتبرك استعين اهتدي، حط بقى زي ما انت ما في كل النوايا دي صح. فلو قال اكل بالله اهتدي اتبرك كذا كذا وهنا بسم الله، طبعا احنا عارفين ان التركيبة دي اللي هي البسملة دي تركيبة شرعية صح، وقلنا انها ثابتة في القرآن والسنة. طبعا ما يفوتش ان انا انبه اخواني ان كل الاحاديث المتعلقة ب التحفيز على البدء بالبسملة، مثل قوله من كل شيء لا يبدأ بسم الله فهو اجزم فهو ابطر فهو اقطع، كل هذه النصوص ضعيفة، لكن لا يعني ضعف هذه النصوص ان البدء بالبسملة ليس سنة، لانه ليس الدليل على البدءة بالمسألة بالبسملة هذه النصوص الضعيفة. يبقى كل النصوص اللي جاءت حاضة ومنبهة ومحذرة من عدم البدء بالبسملة، كل هذه النصوص مالها ضعيف. قد تقرأها في كتاب او تسمعها في كذا، او مثلا يقولها معلم او خطيب في كلام، لكن كل هذه النصوص. طيب هل البدء بالبسملة مش صحيحة ما دام الحديث ضعيفة؟ لا، ليه؟ لان الدليل كما قلت ايه؟ كتاب وسنة. اما الكتاب فآية سورة النمل، ودي طبعا واضحة جدا خلاص الابتداء، انه من سليمان وانه، وده مكتوب، يبقى خلاص. يبقى اذا هذه الآية اثبتت مشروعية وسنة وهدى البدء بايه؟ بالبسملة. طيب ومن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب مكتوبا الا وبدأه بالبسملة. ابين من ذلك ان النبي، ركز بقى عشان كل ده انت تكتبه، يعني كل ما اقول حتة كده ما انت كاتبها، فاهم؟ يبقى دليل البدء تبقى تقول كده، تكتب كده، تقول ان كل النصوص التي جاءت علقت بالكذا كذا مالها ضعيف، لكن مشروعية البدء بالمسملة اهو، يعني كأني بس اهو ديني بكتب معاك اهو، اعتبرني ماسك قلم وبكتب معاك اهو، عشان بس هتقعد تقول لي انا مش عارف اكتب، انا عايز مش عارف ايه، كل واحد منكم عايز الشريط وعايز كتة الورقة وعايز كراسة وعايز كذا وعايز واحد يهرش له لما في رجليه عشان خاطر يفهم الدرس. لا، لازم هتكتب ولازم كشكولك هيتشاف، ولازم تعرف ان كنت مطالب بكل ده، لانه بالراحة واحدة واحدة بالمعلقة. شوف اهو بص اهو كده المعلقة. ابين ماذا؟ ادلة من السنة انه النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا في هديه في كثير من شؤون حياتنا الا ما جاء ايه؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك، نبقى في الاكل هو ماشي، كان اذا نام نام على الشقلون قال ايه؟ باسمك اللهم اضع جنبي وبك ارفعه، في الطعام، في الدخول الخلاء، في كل شيء، حتى في اتيان رجل اهله. يبقى اذا ايه؟ البدء بالمسألة مالها؟ هدي ماض في كل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لايه؟ لاهلي واصحابي، ماشي؟ يبقى اذا البدء بالمسألة دي سنة ماضية، شرع ماضي دل عليه الكتاب ودل عليه السنة، ولا يعني ان الادلة الحض على ذلك مباشرة ضعيفة ان هذا ايه؟ ليس مشروع. خلاص؟ ده رقم واحد. رقم اتنين اتكلمنا على متعلق الباء، متعلق الباء تقديري واخفاؤه بالضبط اولى من اثباته او اظهاره زي ما انت قلتم، لان هذا يسمح بتعدد الايه؟ المقاصد والنوايا او المتعلقات، ماشي؟ وبعدين بقيت المسألة بقى اللي هي ايه؟ الاسم والمسمى. الاسم ليس هو عين المسمى الا في حق الله، الاسم ليس هو عين المسمى الا في حق الله. يعني انت اسمك احمد، اسمك محمد، اسمك كريم، ليس هذا الاسم هو عين تكوينك، بل فان الاسم يعني علامة وانت تعني معلم. واحنا بنسمي الاسماء ايه في اللغة العربية؟ بنسميها اعلام، صح؟ سميها علم، صح؟ الاسم علم على من تسمى به. طيب يعني اذا هي علامة، علم يعني دال، علامة، حطت اشارة كده عشان لما يشوفوه في وسط الناس يعلموه بالشارة دي، الشارة دي اللي هي ايه؟ اسم. ولذلك الاسم في اللغة من الوسم، الاسم في اللغة من الوسم، والوسم هو علامة، الوسم والوشم هو من الايه؟ من التعليم، علامة، العلامة والتعليم الذي يميز. عارفين الوشم اللي بيدق الاخضر ده اللي بيرسمه كذا على الزراع او على البطن او على ها؟ فده اسم الايه؟ الاسم. واسمه ايضا الايه؟ الوسم، اي العلامة. ويسمى قد يكون الاسم من السمو اي العلو، من باب ان هو بقى يعني ميز ارتفع فصار ايه؟ معلما بذلك. لكن الاقرب في فهمي انا واللي بحبه هو ان الاسم اقرب جدا في المعنى اللغة الى الايه؟ الى الوسم، وهو العلامة. الاسم بالنسبة للمسمى يختلف، يعني الاسم حاجة والمسمى حاجة، واحنا بنركبهم في الذهن على بعض. يعني واحد يقول لك احمد، تقول له احمد مين؟ يقول لك احمد الطويل، احمد القصير، احمد الاسمر، احمد، تروح مركبهم في ذهنك ايه على بعض، تقول له اه ده فلان. لو كان الاسم عين المسمى، اول ما اقول لك احمد يبقى ايه، خلاص هو احمد، هو احمد، هو الطويل هو القصير هو التخين هو الرفيع، يعني خلاص. انما عندما يقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، ما بتسألش مين القدوس مين الرحمن مين الله، وبعدين تقعد تركبهم في الجسم. ليه؟ لان هو اسماؤه ها اعلام واوصاف، ها اعلام واوصاف، واسماؤه دلة على ذاته، وبالتالي فانا اذا تبركت بالاسم فقد تبركت بالذات، مفهومة؟ فانا لما اقول افتتح باسم الله بالضبط زي ما اقول افتتح بالله، فهم؟ وانا ما هديت الى ان انا افتتح باسم الله او اكتب باسم الله الا من الشرع، خلاص. فالشرع هو الذي دلني على البسملة ولم اخترعها انا. في غير الله الاسم ليس هو عين المسمى. هنقف عند الجزء ده ونكمل في المرة القادمة عشان ايه يتصل الكلام بعض وبعض. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اتوب اليك. موعدنا ان شاء الله الجمعة القادمة. البحث يا اخوان من 3 لـ5 ورقات، البحث من 3 إلى 5 ورقات لا يزيد، يعني اللي هيزيد ورقة هنقطع الورقة منه، ان هو من 3 لـ5، يعني واحد يعمل له 7 8 10، معرفش بقى وشه ضهر دي ولا وقفه، معرفش دي حسب انت ما تلاقي الورق، لقيت الورق ليه قفه، لقيت الورق ليه كده، حسب ما تشوف.